الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. يقول السائل: أنا أنهيت عمرتي، وهل يجوز لي أن آتي بعمرة من التنعيم لوالدي؟ وأقول: ما دمت الآن أنهيت عمرتك فلا تخرج للإتيان بعمرة أخرى، وأكثر من الطواف بالبيت، وادعو لمن أحببت، وإذا يسر الله لك المجيء مرة أخرى إن شاء الله أدخل مكة بعمرة عن والدك أو عن من شئت. يقول: هل يجوز للشخص أن يتيمم على البلاط؟ الله جل وعلا يقول: فتيمموا صعيدا طيبا. واختلف العلماء رحمهم الله في تفسير الصعيد، هل المراد به الغبار؟ قال بعضهم ذلك، فقالوا: إذا تيمم يتيمم على شيء فيه تراب أو غبار. وبعضهم قال: صعيد طيبا، يعني ما كان على ظهر الأرض أيا كان نوعه. والأولى خروجا من الخلاف أن يتيمم على شيء فيه غبار يتصاعد على جسمه، يضرب الأرض بيديه ضربة واحدة فيمسح وجهه بأصابعه، ويمسح راحتيه كل واحدة ببطن الأخرى. يسأل عن صلاة ودعاء الاستخارة. صلاة الاستخارة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما رواه جابر بن عبد الله رضي الله عنه، قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلمنا الاستخارة كما يعلمنا السورة من القرآن. وذلك أن الأمر أن المرأة إذا هم بأمر ذا بال، إذا هم بأمر مهم ولا يدري هل في ذلك خير أم لا، فيفوض الأمر إلى العالم بخبايا الأمور جل وعلا، ويطلب منه أن يتولى أمره بأن يقدم على هذا الأمر أو يحجم عنه. فحينئذ هم بالخطبة أو الزواج أو صفقة ذات قيمة من بيع أو شراء أو أي نوع من أنواع المعاملة أو سفر أو مصاحبة أو نحو ذلك، فيركع ركعتين من غير الفريضة في غير وقت النهي، يقرأ فيهما ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة، وليس هناك قراءة لهذه الصلاة مخصوصة، بل يقرأ الفاتحة التي هي ركن في كل ركعة، ويقرأ ما تيسر له من القرآن، ثم يدعو بهذا الدعاء: اللهم إني أستخيرك بعلمك، وأستقدرك بقدرتك، وأسألك من فضلك العظيم، فإنك تقدر ولا أقدر، وتعلم ولا أعلم، وأنت علام الغيوب. اللهم إن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسمي حاجته خير لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وعاجله، فيسره لي وبارك لي فيه. وإن كنت تعلم أن هذا الأمر ويسميه شر لي في ديني ودنياي، أو قال عاجل أمري وعاجله، فاصرفه عني واصرفني عنه، واقدر لي الخير حيث كان ثم رضني به. وهذا الدعاء قال بعض العلماء يأتي به قبل أن يسلم في آخر بعد التشهد الأخير من الصلاة، وبعضهم قال يأتي به بعد السلام، فلا بأس إن أتى به قبل السلام أو بعده، ثم ينظر ما يجد نفسه متوجه إليه فيقدم عليه. فإن لم يظهر له توجه فلا بأس أن يعيد الاستخارة مرتين أو أكثر، حتى يرى نفسه متوجهة إلى أحد الأمرين: الإقدام أو الترك. يقول: لقد قلتم في الدرس الماضي إن الجمادات والأحجار لا تسمع ولا تدري، وأنتم تقولون الآن بأن الجمادات والأحجار وغيرها تشهد للإنسان يوم القيامة، فكيف يجمع بين هذا وهذا؟ نعم، الجمادات قلت أمس في الدرس لأن العابد للأصنام يعبد ما لا يسمع ولا يبصر. هل يتوقع أن يسمع هذا الصنم دعوة هذا المشرك ويسعفه فيما دعا به؟ لا والله، لا يسمع سماع ينفع. والله جل وعلا يقول: إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. واليوم أقول إنها تسمع سماع شهادة تؤديها يوم القيامة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أنه لا يسمع صوت المؤذن شجر ولا حجر ولا جن ولا إنس إلا شهد له يوم القيامة. فنفي السماع في موضوع النفع واستفادة الداعي من دعائه ومن عبادته هذا محال. ودرس وسماع اليوم في أنها تشهد له أو تشهد عليه يوم القيامة، يوم ينطقها الله جل وعلا. ومع ذلك يقول ابن آدم المعاند: ما يرضى بشهادة الأرض والجبال والملائكة وغيرهم. يقول: اللهم إني لأقبل شهود إلا من نفسي. ما يقبل شهود إلا من نفسه. فيختم الله جل وعلا على لسانه ثم ينطق الجوارح فتشهد، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يكسبون. يوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون. وقالوا لجلودهم: لما شهدتم علينا؟ قالوا: أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء وهو خلقكم أول مرة، وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم، ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون، وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. وآخر يسأل يقول: إن الله جل وعلا يقول: وما أنت بمسمع من في القبور. وأنت قلت أمس إن الرسول صلى الله عليه وسلم خاطب قتل بدر من المشركين حينما رموا بالقليب بعد 3 أيام، خاطبهم كيف يخاطبهم؟ وأقول: قوله جل وعلا: وما أنت بمسمع من في القبور، الرسول صلى الله عليه وسلم لو دعا الميت هل يسمعه دعاه إلى عبادة الله وتوحيده؟ فهو لا يسمع الأموات عليه الصلاة والسلام، وإنما بقدرة الله جل وعلا يجعل الأموات يسمعون كلامه ولا ينطقون ولا يردون. ولهذا لما قال الصحابة رضوان الله عليهم: يا رسول الله، كيف تخاطب أناس قد جيفوا جيف منتنة، منذ 3 أيام ماتوا، صار لهم رائحة خبيثة وقد رموا في القليب؟ قال: ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا. يعني هم يسمعون بأمر الله جل وعلا وإرادته. والله جل وعلا أطلع رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يسمعون ولكنهم لا يستطيعون الإجابة. يقول السائل: امرأة أتتها العادة الشهرية ومدتها 5 أيام واغتسلت وأحرمت من الميقات في اليوم 5 في الصباح، وفي وقت العشاء من يوم إحرامها رأت أثرا بسيطا شبه دم، وفي صباح اليوم 6 توضعت وطافت وسعت، هل عمرتها صحيحة؟ الجواب: نعم، عمرتها صحيحة إن شاء الله. والأثر الذي تراه المرأة بعد الطهر، حينما ترى الطهر ثم ترى أثر صفرة أو قدرة بعد ذلك، لا أثر له، هذا يعتبر نجس من حيث النجاسة وناقض للوضوء، لكنه لا يعتبر حيضا. فتقول أم عطية رضي الله عنها: كنا لا نعد الصفرة والقدرة بعد الطهر شيئا. إذا رأت الطهر ثم رأت بعد ذلك صفرة أو قدرة فلا يعتبر ذلك حيضا. وتقول السائلة: امرأة أتتها الدورة 11 يوما ولم تطهر، السؤال هل لها أن تعتذر أم لا؟ الجواب: المرأة إذا مرت بالميقات وهي تريد مكة لحج أو عمرة فعليها أن تحرم ولو كانت حائض أو نفساء، ولا يؤثر الحيض ولا النفاس على العمرة ولا على الإحرام، بل تحرم وإن كانت حائض. فأسمع بنت عميس رضي الله عنها زوجة أبي بكر الصديق رضي الله عنه أحرمت مع النبي صلى الله عليه وسلم بذي الحليفة ميقات أهل المدينة وهي نفساء بعد ولادتها ابنها محمد ابن أبي بكر، أرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم تسأله ماذا تصنع، لأنها خرجت من المدينة إلى مكة حاجة، ولما نزلت بذي الحليفة ميقات أهل المدينة ولدت ابنها محمد ابن أبي بكر، فأرسلت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمرها عليه الصلاة والسلام أن تغتسل، ومن المعلوم أنها لا تطهر بهذا الاغتسال وهي نفساء ولكن تخفيف، وأن تستثمر تضع وقاية تمنع نزول الدم وتحرم، إلا أنها لا تطوف بالبيت إلا وهي طاهرة، فالحائض لا تطوف وكذا النفساء لا تطوف إلا في حال الطهر بعد الطهر. فالمرأة إذا مرت بالميقات تحرم كما يحرم الطاهرات وتدخل في النسك وتبقى في مكة حتى ينقطع دمها وتغتسل، ثم تطوف بالبيت ثم تسعى بين الصفا والمروة ثم تقصر من رأسها وقد حلت من عمرتها. فهذه المرأة التي استمرت معها الدورة 11 يوما والحيض أقله يوم وليلة وأكثره 15 يوما، ما دامت دون 15 يوما فهي في حال حيض، فإذا زاد عن ذلك اعتبر فساد مرض وليس بحيض. فهذه متى ما رغبت العمرة إن كانت أحرمت من الميقات فهذا ففعلها حسن، وإن لم تكن أحرمت وقد دخلت مكة وهي حائض ولم تحرم فعليها أن تعود إلى الميقات الذي مرت به بعد طهرها أو قبل طهرها وتحرم من هناك وتدخل مكة، فإذا طهرت اغتسلت ثم طافت وسعت وقصرت من عمرتها وقصرت من شعرها وقد حلت من عمرتها. تقول: هل يجوز الحلف قائلا حقيق ربي؟ هذا لا أعرفه يمينا، اليمين بالله أو بصفة من صفاته، ويكون غالبا مسبوق بواو القسم أو باء القسم بالله أو التاء الله ونحو ذلك. يقول: كنت مسافرا من بلد إلى بلد تبعد عنها حوالي 100 كيلو متر، فأذن المغرب وأنا في تلك البلد كنت مستعجلا فصليته في البلد التي كنت مسافرا إليها قبل صلاة العشاء وصليته مع جماعة، فما حكم ذلك؟ من المعلوم أن المغرب لا تقصر، صليتها في البلد التي أنت مسافر منها أو البلد التي أنت مسافر إليها، إلا أنه لا يجوز لك تأخير المغرب إلى وقت العشاء وأنت لم تسافر بعد. إذا أذن المغرب وأنت في بلدك فلا يسوغ لك أن تجمعه مع صلاة العشاء بعد ما تسافر، وإنما صل المغرب في وقت المغرب، وإن بدا لك أن تجمع معها العشاء جمع تقديم إذا خرجت من البلد فلا بأس. وأما أن تكون المغرب قد وجبت عليك وأنت مقيم فلا تؤخرها، وإن كنت أخرتها بعد خروج وقتها ودخول وقت صلاة العشاء فعليك التوبة. هل يجوز للمعتمر أن يذهب للعمرة إلى أحد غيره؟ القادم إلى مكة بعمرة لا يشرع له أن يخرج للإتيان بعمرة أخرى، لا له ولا لغيره، وإنما إذا قدم إلى مكة إن أحب أن تكون العمرة له أو يهديها لأحد والديها وأحد أقاربه فحسن، وأما أن يكرر العمرة حينما يقدم إلى مكة يخرج للإتيان بعمرة أخرى ليهديها لأناس آخرين فلا ينبغي ذلك، لأن هذا لم يكن من هدي السلف. يقول: رجل قدم هذه الأيام لأداء العمرة وكان من عادته أن يصوم في بلده يوم الاثنين والخميس تطوعا، والسؤال: أيهما أفضل، الصوم أو الفطر أثناء بقائه في مكة المكرمة؟ من المعلوم لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أن المسلم إذا مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما فضل من الله وإحسان. فهو إذا سافر وكان من عادته أن يصوم حال إقامته فترك الصيام أثناء سفره فذلك مكتوب له إن شاء الله. وأما إذا أقام إقامة تزيد عن فترة السفر أكثر من 4 أيام فأفضل له أن يصوم، لأنه في حكم المقيم، وما دام من عادته أن يصوم الاثنين والخميس فيستحق له أن يداوم على ذلك، لأنه كما ورد أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل، يعني ما داوم عليه صاحبه. يقول: أنا شاب وتم عقد الزواج في الوقت الذي كان فيه المؤذن يؤذن لصلاة العشاء، وما أن انتهى كتابة العقد إلا وقت خروج الناس من المسجد مما اضطرنا للصلاة في البيت. سؤالي: هل العقد هذا صحيح؟ نعم، الجواب: العقد صحيح، ولكنكم أخطأتم في تأخركم عن صلاة الجماعة، فبإمكانكم أن تقدموا أو تؤخروا، وبإمكانكم أن تعقدوا وتصلوا مع الجماعة وتعودوا لإتمام الكتابة، لأن العقد لا يستغرق أكثر من 2 دقيقة، وإنما الذي يستغرق أكثر الكتابة وما إلى ذلك، وهذه ممكن تأخيرها أو تقديمها. وينبغي للمسلم أن يعتني بصلاة الجماعة ويهتم بها، والرسول صلى الله عليه وسلم توعد المتخلفين عن صلاة الجماعة بأن يحرق عليهم بيوتهم بالنار كما ثبت ذلك. يقول: رجل ذهب لزيارة أقارب له في مدينة جدة ومر على الميقات السعدية ولم يحرم، ثم وصل إلى جدة وبعد أيام ذهب وأخذ العمرة ولقد أحرم من جدة. هذا إن كان توجهه من بلاده لأجل الأقارب الذين في جدة ولم يرد العمرة، ثم لما وصل جدة جدد العزم على العمرة وأحرم من جدة، فلا بأس عليه ولا حرج، لأنه من حين عزم على العمرة أحرم. وأما إن كان قد جاء من بلاده بنية العمرة وزيارة الأقارب فهذا يجب عليه الإحرام من الميقات، فلما لم يحرم من الميقات فيكون عليه هدي، لأنه تجاوز الميقات بدون إحرام. وأما سؤال عن تقصيره من شعره عند المروة وعاد وتحلل ولم يحلق وعاد إلى جدة، فليس عليه شيء، يقصر من شعره والحلق أفضل، لكن التقصير يكفي، ويشرع في التقصير أن يعمم به جوانب الرأس، يعم به الرأس، والحلق أفضل. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.